الفريضة الرابعة القيام للإحرام ولقراءة الفاتحة. القيام للإحرام ولقراءة الفاتحة، يعني بمعنى أن قراءة الفاتحة لابد أن يكون قائما. فلو أنه استند وهو يقرأ الفاتحة اعتمد على شيء، يعني واحد بجوار الحائط مثلا يصلي مفرد، فهو يصلي استند اعتمد على الحائط، أو معه عصا واعتمد عليها، فصلاته باطل لأنه فقد ركن الإيه؟ القيام الفاتحة والقيام لها. وكذلك تكبيرة الإحرام، لو واحد مثلا بيصلي في آخر الصفوف وهو صحيح يعني ليس مريضا، ثم استند إلى الحائط قال الله أكبر، يبقى الصلاة باطلة لأنه فقط بدون عذر. المريض يجوز له طبعا الاستناد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما زار سيدنا عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه وعن به، قال له يا عمران، كانت به بواسير مريض طريح الفراش 30 سنة، ثلاثين سنة رضي الله عنه، وكانت تزوره الملائكة وتسلم عليه كما في الصحيحين. المهم قال له يا عمران صل قائما، فإن لم تستطع صل قائما، شوف، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي في هذا الحديث، رواه 7 من أهل العلم، زاد النسائي في روايته فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالشاهد معنا قوله صلى الله عليه وسلم يا عمران صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا. ولذلك بعض الناس يستطيع أن يقوم في الصلاة ويجلس على الكرسي فصلاته باطلة، يعني يأتي ماشيا من بيته ويجلس على الكرسي ويقول الله أكبر، صلاته باطلة. فرض، نعم، أما النافلة تجوز من جلوس. الناس بعض الناس يكبر ويقف ويجلس بعد ذلك. لا، يعني يقف يعني إلى أن يعجز عن الوقوف. شايفه يكبر؟ لا، هو يكبر واقفا ويقف أيضا، لأن قراءة الفاتحة والقيام لها برضو واجبة، ركنان. لا يجلس إلا عند الذي يعجز عن السجود، يبقى يظل واقفا يكبر ويقرأ الفاتحة والسورة ويركع كسائر الناس، عند السجود يجلس ويومئ للسجود وهو جالس. لكن الذي يقدر على الوقوف ولا يقف إلا عند تكبير الإحرام ويجلس، صلاته باطلة. لا، المفروض طبعا المريض يتعلم الصلاة من أهل العلم، ما يهندس من عند نفسه. لا، الهندسة في العلم ما تنفعش، خاصة في العبادات بالذات، لأن الله يتقرب إليه بالشرع المنقول لا بموافقات العقول. شرع منقول لعدم السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن ننبه دائما على الناس في المساجد هذا، ويجب عليه هو أولا أن يسأل كيف أصلي. كل واحد من المرضى يعني له ما يخصه في الصلاة، كل واحد وضع معين لا يصح غيره، لو غيره بطلت الصلاة. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم كلامه مع سيدنا عمران واضح، يا عمران صل قائما فإن لم تستطع، يعني بعد العجز عن القيام يجلس، بعد العجز عن الجلوس في جلوس مستقل وفي جلوس مستند، يعني يجلس إن لم يستطع الجلوس مستقل يستند، يعني عندنا قيام فقط، قيام مستند، جلوس مستقل مستند، جلوس مستند، ثم بعد ذلك الجنب الأيمن، الجنب الأيسر، الظهر، البطن. هذه أحوال الصلاة. بس لابد من العجز عن كل في كل مرحلة. بعض المرضى يقولون تنين بصباع مثلا مستغرب رايك سليم مريض عنده عربية مثلا، نعم، ما يقدر يجيب أو يجلس، هل يجوز مثلا بالصباع أو ما يجوز؟ لا، هو يشير يعني، هو يعني هو يركع ويسجد بعينيه أو بإصبعه، دي إشارة بس للركوع والسجود. هو لا يصلي بإصبعه، هو بس عشان يميز بين الإيه، الركوع والسجود، بس مش أكثر من هذا. المشقة التي تطاق يتحملها، لكن مشقة لا تطاق يبقى عاجز. فرق يعني المشقة مراحل، في مشقة تطاق كالصداع مثلا، أحيانا يتحمل الإنسان الصداع وأحيانا يتحمل الألم في الرجل مثلا، أحيانا يتحمله الإنسان 5 دقائق أو 10 دقائق وأحيانا لا يتحمل. الناس يكون عنده ضعفات معينة، يكون عادي مستقيم، فجأة يجي حالة لو حصل هبوط مفاجئ يجوز له أن يتمم الصلاة على الحالة التي هو عليه. نعم. أنا دلوقتي أخذت الإمام في الركعة في الركوع، أجيب تكبير يعني تكبير الإحرام والتكبير التالي، سنتكلم عن هذه جيد. فيجب تعلم الفاتحة إن أمكن التعلم بأن اتسع الوقت الذي هو فيه وقبل التعلم ووجد معلما، 3 أمور. فإن لم يمكن ذلك وجب عليه أن يأتم بمن يحسنها، يعني يبحث عن واحد يصح الفاتحة ويقتدي به، يصلي وراءه، يصلي مأموما على سبيل الفرض. فإن لم يأتم به، يعني وجد من يحسن الفاتحة ولم يصلي وراءه مأموما، بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. فإن لم يجد إماما يحسنها سقط القيام لها، لأنه فرعها، يعني سقطت الفاتحة وسقط القيام لها. ويندب الفصل بسكوت بمقدار الفاتحة أو تسبيح، وده الأفضل طبعا لأنه ده وارد في السنة، أو تسبيح بين تكبيره وركوعه، لئلا تلتبس تكبيرته القيام بتكبيرة الركوع، يعني يكبر ثم يسكت مقدار الفاتحة، أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 4 مرات أو 5 مرات ثم يركع. الفريضة الخامسة الركوع، وبين أكمله، بين أكمل الركوع كما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه وتقرب راحتاه من ركبتيه. فإن لم تقرب راحتاه من ركبتيه لم يكن ركوعا، وإنما هو إيماء، فلا يحصل به الفرض. يعني صفة الركوع أن ينحني الظهر حتى تصل اليدان إلى الركبتين، حتى تصل اليدان بحيث يضع يديه على ركبتيه. لكن لو انحنى ويداه لم تقترب من ركبتيه يبقى ده إيماء، يعني واحد عمل كده طبعا إيدين لا تصل إلى إيه، لا، يبقى ده إيماء، إيماء بالرأس يعني، حتى لو انحنى قليلا. لكن الركوع أن ينحني الظهر بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، والأكمل أن يسوي ظهره هكذا، يعني بحيث الرأس والظهر في استواء واحد. ده الأكمل، هذا الأكمل، يعني من السنة أن يساوي الرأس بالظهر. بعض الناس يجعل رأسه إيه؟ منكسة لتحت، وبعض الناس يجعل رأسه هكذا، يعني الظهر وتلاقي الرأس فين؟ لفوق كده هو. لا، إنما الرأس يعني مؤخر الرأس يساوي إيه؟ الظهر هكذا، ويضع يد الراحتين على الركبتين، مش يمسك من تحت أو يمسك من فوق، لا، يعني الركبتين هكذا، يعني يضع يده على ركبتي والأصابع لتحت، يبقى كده إيه؟ والركبة تكون واقفة، ما إحناهاش لورا. دي صفة الإيه؟ الركوع الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم؟ لا، الأصابع منتشرة يعني على طبيعتها، لا يضمها ولا يفتح، يعني كما هو هكذا هكذا. فإن لم تقرب راحتاهم الركبتيه لم يكن ركوعا وإنما هو إيماء، فلا يحصل به الفرض، ويندب له أن ينصب ركبتيه ولا يحنيها إيه؟ للخلف، ينصب الركبتين هكذا ويضع يده هكذا، ولا يحني إيه؟ ولا يحني للوراء الركب، الرجل كلها ويندب له أن ينصب ركبتيه مستويتين معتدلتين هكذا، ولا يحني إلى الخلف هكذا، وإنما يكون هكذا، يعني الركبتان يكونان هكذا ولا يحني إلى الخلف هكذا مفرقا، ويضع كفيه على رأس الركبتين مفرقا أصابعهما عليهما، يعني على الطبيعة كده، بحيث لا يلم ولا يفرج جوه. فلو سدلهما، يعني لو سدل اليدين ولم يضعهما، لا سدل يعني وضع اليدين هكذا ولم يضع اليدين على الركبتين، فلو سدلهما فقيل ببطلان صلاته تمسكا بظاهر المدونة، ولكن صرفها عن هذا الظاهر أبو الحسن، ومن ثم أفتى البرزلي وغيره بصحة صلاة من سدل يديه ولم يضعهما على ركبتيه، لأن أصل الوضع مندوب وليس بشرط، لأنه أتى بالركوع اللي هو انحناء الظهر مع استواء الرأس، مع استواء الرأس بالظهر، لكن وضع اليدين على الركبتين هذا أمر مستحب أو من السنة، يعني ليس من شرط صحة الركوع، يعني صلاته صحيح. نعم، استواء الظهر ده مستحب، مستحب، لكن الأصل الانحناء بحيث إيديه تبقى على الركب، الكفين يعني، ما دام وصلت الكفين إلى الركب هو المصوب من الاستواء. الاستواء ده سنة، استواء الظهر مع الرأس ده سنة، لكن أقل الركوع اللي هو وضع اليدين على الركبتين، أحيانا يبقى الظهر كده عامل كده يعني، وبرضه وضع يديه، لكن من السنة عاد أن يجعل الرأس مع الظهر مستويتين، دي الأكمل، الصفة الأكمل الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني بعض الناس يضع اليدين، يمسك حلقة الرجل من تحت، دي مبالغة في الايه في الركوع، يعني يركع هكذا، يعني الظهر ده منحني جدا لدرجة انه يمسك رجليه من تحت عند القدمين. هذا بعض الشباب طبعا كأنه يلعب وهو يصلي. نعم، ده التطبيق، ده نهى عنه صلى الله عليه وسلم. في السنة نهى عن التطبيق في الركوع. التطبيق اللي هو يعمل كده يعني يجعل ايديه بين ايه بين فخذيه او بين ركبتيه. نهى صلى الله عليه وسلم عن التطبيق، هو يضع ايه يديه هكذا بينهم، ده منهى عنه طبعا. واذا ركع فيجافي اي يباعد الرجل مرفقيه عن جنبيه ولا ينكس رأسه أن يكره له ذلك. برضو من صفة الركوع المستحبة اللي هو إيه؟ يعني لا يضم إيه؟ وهو راكع لا يضم، يقال لها الضبع، دي ما فوق المرفق اسمها ضبع في الإيه في اللغة العربية اللي هي هنا، ما يلصقهاش بإيه وإنما يفعل هكذا، يباعد الضبعين عن الجنبين يكره له ذلك. ولا ينكس رأسه، يعني لما يركع ما ايه بحيث ما يخليش الرأس، لا وإنما يجعل الرأس مستوية مع الايه مع الظهر. كل ده وارد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفريضة السادسة السجود بعد الركوع. طبعا الرفع سيأتي بعد ذلك، هو بيعد طبعا الفرائض متوالية. السجود والواجب فيه تمكين الجبهة على أيسر ما يمكن، فالتمكين مستحب، وإليه أشار المصنف بقوله وصفته أي الكاملة صفة السجود أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض ولا يبالغ في ذلك حتى يؤثر في جبهته، لأن مالكا رضي الله عنه كرهه وأنكره أبو سعيد الخدري على من ظهر في جبهته أثره وقال علماؤنا لا يفعله إلا جهلة الرجال وضعفة النساء، اللي هو إيه أنا بشوف ناس تضع الجبهة على الأرض ثم إيه يحركها كده يعني يمين وشمال بحيث يعني الأرض أو الفرش يؤثر في الجبهة، يسموها زبيبة الصلاة، يقول لك فلان في وجهه زبيبة، ونفكر إنه قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فاهم الآية خطأ، لكن لا يعني هو السجود وضع الجبهة على الأرض وتمكين الجبهة أو أيسر جزء من الجبهة على الأرض مع الأنف، يعني بعض الناس برضو يرفع الجبهة بحيث الأنف ده ما يحصلش، لا الأكمل أن يضع الأنف مع الجبهة. نعم الأرنبة، الأرنبة تبقى مع الجبهة في الأرض، لكن سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال أي الخشوع والخضوع، الخضوع لله تعالى، فيظهر النور على وجه المصلي. سيماهم في وجوههم أي علامات السجود في وجوههم، وهي النور، النور والخشوع والخضوع لله تعالى ظاهر في وجوه المسلمين. ولذلك الشيخ الصاوي المالكي قال وقد ترى رجلا في جبهته كركبة العنز وقلبه أكثر من فرعون، والعياذ بالله. يعني ليست هي العلامة التي يعني فهمها الناس خلاص ماشي. هذه العلامة التي فهمها الناس، لكن العلامة هي الخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى. هذا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بنا.